بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، من أسماء الله عز وجل المتكبر، وقد ورد هذا الاسم في موضع واحد من القرآن الكريم، وهو قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والمتكبر اسم يدل على وصفه سبحانه وتعالى بالتكبر والكبرياء. والتاء في المتكبر ليست تاء التعاطي والتكلف، وإنما هي تاء التفرد والاختصاص. فالكبرياء وصفه سبحانه لا يليق إلا به، يعني وصف يختص الله عز وجل به، لا يتصف به أحد من الخلق أيا من كان. ولذا سيأتي ذكر الوعيد الشديد للمتكبرين وعقوبات الله عز وجل لهم المعجلة والمؤجلة. وفي معنى اسم الله المتكبر قال قتادة: هو الذي تكبر عن كل سوء. وقال ايضا: الذي تكبر عن السيئات. وقال: الذي تكبر عن كل شر. وقال مقاتل: المتعظم عن كل سوء. وقال أبو إسحاق السبيعي: الذي يكبر عن ظلم عباده. وقال ميمون ابن مهران: تكبر عن السوء والسيئات فلا يصدر منه إلا الخيرات. ده معنى اسم الله المتكبر. وجماع ذلك أن هذا الاسم يدل على تعالي الله تبارك وتعالى عن صفات الخلق، وتعظمه سبحانه عن مماثلتهم أو أن يماثلوه. يعني الله عز وجل متعال عن صفات الخلق، وهو سبحانه وتعالى متعظم عن أن يشبهه في صفاته أو في ذاته أو أفعاله أحد من خلقه، أو أن يشبه أحد من خلقه. فهو سبحانه وتعالى الواحد الأحد، واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، لا يشبهه شيء سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فيدل هذا الاسم على تعالي الله عن صفات الخلق، وتعظمه سبحانه عن مماثلتهم أو أن يماثلوه، ورفعته سبحانه عن كل نقص وعيب. فهو المتكبر عن الشر وعن السوء وعن الظلم وعن كل نقص. وهذا متضمن ثبوت الكمال له سبحانه في أسمائه وصفاته وأفعاله. والتكبر لا يليق إلا به سبحانه، لأنه وحده الملك وما سواه مملوك، وهو وحده الرب وما سواه مربوب، وهو الخالق وحده وما سواه مخلوق، وهو وحده المتفرد بصفات الكمال والجمال والعظمة والجلال. وبالتالي فلا يليق بأحد أن يتصف بهذا الوصف أبدا، فهذا وصف خاص به سبحانه وتعالى، كما كان يجمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في تسبيحه لربه سبحانه في ركوعه وسجوده، حيث يقول: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. يجمع الله تبارك وتعالى هذه الصفات لله: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. فالمنزه عن النقائص الذي له الملك والتصرف والتدبير والعظمة في أسمائه وصفاته وأفعاله هو وحده المتكبر لا شريك له. وأما العبد المخلوق فمقامه العبودية والخضوع والذل والانكسار والركوع والسجود للكبير المتعال العظيم ذي الجلال. يعني صفة الخالق التكبر، وصفة المخلوق الخضوع والذل والاستكانة والانكسار. ولعل في هذا سرا من أسرار ذكر الله عز وجل بالتكبير عند الخفض للركوع والخفض للسجود، وذكر كبريائه سبحانه وعظمته حال الركوع والسجود. في الركوع والسجود فيه ذل وخضوع وانكسار، ولذا فالعبد يعظم ربه الكبير المتعال الذي خضعت لعظمته كل الرقاب سبحانه وتعالى، وعند الخفض من الركوع يكبر الله لأنه الكبير العظيم الذي لا يخضع ولا يذل لأحد ولا لشيء، وإنما الكل خاضع ذليل له سبحانه وتعالى. وأما إذا تكبر العبد والعياذ بالله ولا سيما عن الغاية التي أوجد لأجلها وخلق لتحقيقها وهي عبادة الله عز وجل وحده وإفراده وحده بالذل والخضوع والانكسار، فإن الله يعاقبه بأعظم العقاب ويخزيه في الدنيا والآخرة. وقد ذكر سبحانه في مواضع عديدة من كتابه العزيز أنواع العقوبات التي يحلها بالمستكبرين. قال تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي صاغرين أذلاء. وقال تعالى: أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ وقال تعالى: قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وقال تعالى: والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط كذلك نجزي المجرمين. فانظر إلى هذه العقوبات التي يحلها الله عز وجل وينزلها بمن تكبر، بمن اتصف بهذه الصفة وهو لا يحق له أن يتصف بها، وإنما هذا من خاصة صفات الباري سبحانه وتعالى. وذكر سبحانه في كتابه العزيز نماذج من المستكبرين من الأشخاص والأمم، وبين ما أحل بهم في الدنيا من العقاب وما أعد لهم في الآخرة من النكال، وذلك لنستبين سبيل المجرمين وليكون في ذكر حالهم عظة للمتعظين وعبرة للمعتبرين. فذكر سبحانه إمام المستكبرين إبليس عدو الله وعدو دينه وعدو عباده المؤمنين. قال تعالى: إلا إبليس أبى، إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. فكان من أسباب خلود إبليس في النار استكباره عن أمر الله عز وجل، استكبار. إلا إبليس استكبر في سورة البقرة: إلا إبليس أبى واستكبر. وذكر فرعون وتكبره عن الحق هو وجنوده. قال تعالى: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق. وذكر سبحانه من المتكبرين الوليد بن المغيرة معاند الحق والمبارز لله ولرسوله بالمحاربة والمشاقة، فذمه الله ذما لم يذمه غيره، وهذا جزاء المعاندين المستكبرين. قال تعالى: يعني وانظر إلى هذا التهديد والوعيد وهذا العقاب. فقال سبحانه: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر. سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر. وذكر أيضا سبحانه تكبر الأمم الماضية على الحق، فقال عن قوم نوح عليه السلام: فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. فأنزل الله عز وجل من العقوبة ما تعلمون، ولم يرحم منهم أحدا سبحانه وتعالى حين نزل عقابه بهم تبارك وتعالى. وقال عن قوم هود عليه السلام: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق. وقال عن قوم شعيب عليه السلام: قال الملأ الذين استكبروا من قومه: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال أولو كنا كارهين. وقال عن قوم صالح عليه السلام: قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم: أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا: إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا: إنا بالذي آمنتم به كافرون. فانظر إلى هؤلاء وكيف استكبارهم عن الحق، واستكبارهم على اتباع رسل الله عز وجل، واستكبارهم عن الانقياد والخضوع والذل لله عز وجل. وانظر ما أحل الله عز وجل بهم من العقوبة، وانظر كيف حينما استكبروا أذلهم الله تبارك وتعالى. هذا في الدنيا، أما في الآخرة فالكل يعلم ما يحل بهم من الخلود والعذاب في النار حتى يوم القيامة. يبعث هؤلاء المتكبرون كأمثال الذر، كأمثال النمل الصغير لحقارتهم ودناءتهم. هم تكبروا في الدنيا، ارتفعت أنوفهم تكبرا عن اتباع الحق وتكبرا على عباد الله عز وجل، فأذلهم الله في الدنيا ويحشروا على هذا النحو من الصغار، ولهم في الآخرة ولهم في النار من العذاب ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. وعجبا ثم عجبا من هؤلاء الطغاة، من هؤلاء الطغام سفهاء العقول والأحلام، كيف رضوا لأنفسهم الاستكبار عن عبادة الواحد القهار والاستنكاف عن الإخلاص للعزيز الغفار، ثم صرفوا عبادتهم وذلهم وخضوعهم لحجر من الأحجار أو شجر من الأشجار أو لأي مخلوق ليس له إلا الذل والافتقار. فلا إله إلا الله، كيف ذهبت عقولهم عن الحق والهدى وعميت أبصارهم عن النور والضياء، وسبحان الله ما أشنعها من حال. وهؤلاء المستكبرين دوما تجدهم أذلاء، إما ذليل أمام المال أو أمام السلطان أو أمام الجاه أو أمام المنصب أو أمام امرأة أو أمام غيره، فتجده ذليلا ذليلا، لأنه ما ذل نفسه لله فذل لغير الله عز وجل. وذل العبد لله تبارك وتعالى رفعة وكرامة، وذل العبد لغير الله إهانة، إهانة وصغار وحقارة. فسبحان الله، كيف لا يرضى العبد أن يذل نفسه لله ثم يذل لخلق أو لمخلوق من مخلوقات الله. يقول الله تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وقال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وقال تعالى: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فانظر لحال الكفار السابقين، ما ذلوا أنفسهم لله، وإنما ذلوا أنفسهم لحجر أو لشجر أو لمخلوق مثلهم. سبحان الله، وعجبا لهذه العقول. ألا ما أتفهها من عقول. فنعوذ بالله من الضلال، ونسأله سبحانه أن يرزقنا الذل لجنابه، وأن يعيذنا من سبيل المستكبرين. فهو وحده تبارك وتعالى المان والمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.